راديو للماضي سحره ومذاقه. من الحياة الطريق اللي كان ماشي فيه لازم نهايته تكون كده. من الحياة برنامج يخرجه ويقدمه لكم ديمتري لوقا. مساء الخير. مساء الخير يا عبد الشريف. ازيك يا حلوة؟ الله يسلمك. بابا موجودة يا سناء؟ بابا خرج ولسه ما جاش. يا ترى هيتأخر؟ الله أعلم. يعني استناه ولا رجع له بعد شوية؟ أنا مش عارفة هيرجع إمتى. يعني امشي. ماشي كلامك يا سناء. لما يجي بقى قولي له هعدي عليه الساعة 10. طيب. نستأذن يا جميل. يا عمي شلبي أنا قلت لك 100 مرة بلاش الألفاظ دي، يا حلوة ويا جميل. الحاجات دي عيب، أنا أصغر من بنتك بهي. الله، إحنا زعلنا. والمرة الجاية إذا تكررت أنا هقول لبابا. مع السلامة. اتأخرت ليه كده يا بابا؟ كان عندي شغل يا بنتي. عمي شلبي جه ما لقاكش وبيقول لك هيفوت الساعة 10 كده. طيب يا سناء، أنا جبت لك اللي طلبتيه، شنطة المدرسة والقلم الحبر هم. يا خبر يا بابا، دي شنطة من النوع الغالي. أمال بخمسة جنيه وقلم حبر دهب. مش خسارة فيك يا بنتي، هو أنا ليا غيرك. دول البنات في المدرسة بيستعجبوا على الحاجات اللي بتشتريها لي وبيقولوا لي لازم باباكي ده مليونير. مليونير؟ طبعا يا بابا، لأن ما فيش تلميذة زيي أبدا، لا في لبسها ولا في أدواتها ولا حتى بنات الناس الزواج. ما تبلغيش أمال يا سناء، أنا بجيب لك اللي بيقدرني عليه ربنا. كتر خيرك يا بابا، ربنا ما يحرمنيش منك أبدا. أجهز لك العشاء بقى. الساعة بقت 10 وزمان المعلم شلبي جاي. معلش لما يخرج ده حتى هو جه. مساء الورد. اهلا معلم شاب. اهلا بيك يا حسين. اتفضل. يا ساتر. سناء اعمل لنا فنجانين قهوه. حاضر يا بابا. ولزمه ايه نتعبها بس؟ والله البت كبرت وبقت عروسة يا سحسين. السنين بتمر يا معلم شلبي. ايوه والله. عملت ايه في اللي قلتلك عليه؟ لسه بفكر في الموضوع يا معلم. ما هو شوف، لما اقولك المسألة مش حوجة تفكير، يوم يجر يوم تطير الشغلانة من ايدينا. بس انت عارف اني بطلت العمليات الكبيرة اللي زي دي من زمان، وبشتغل دلوقتي على قدي، خفيف خفيف. يعني ايه؟ خايف مني ومش مستأمني يا سحسين؟ انا ما قلتش كده. امال ايه؟ امال القرشين اللي انت متحوط عليهم دول مين اللي عملهم لك غير يا سحسين؟ انت زعلت يا معلم شلبي؟ طبعا زعلت. اذا كان بقول لك دي شغلنا مضمون 24 قراط وحناكل من وراها الشاه. لكن المبلغ اللي هنحطه فيها كمان كبير قوي. عشان المكسب يكون كبير قوي. المبلغ اللي انت طالبه ده كل اللي حلت في الدنيا يا معلم شلبي. ما تخافش، لو حصل حاجة رقبتي سدادة. ولو البوليس شم خبر ومسك البضاعة نبقى روحنا بلاش. يا شيخ فضل الله ولا فالك. سناء جاية. هات القهوة يا بنتي. من يد من اعدامها عروسة. عايز حاجة تانية يا بابا؟ لا، روحي ذاكر انت يا سناء. حاضر. أنا خايف أكون البنت سمعت حاجة. وإيش عرفها بشغلنا يا سحسين؟ لو عرفوا كل الناس يا معلم شلبي مش عاوز سناء تعرف. كفاية أمها الله يرحمها. نرجع لموضوعنا، الفلوس توصلني إمتى؟ أنت برضو مستعجل. هنرجع نعيده من تاني. أصل دي كل الفلوس اللي شايلها للزمن يا معلم شلبي. لا حلوة دي، تكونش فاكرها فلوس الورث. وإيه لزوم الكلام ده بقى يا معلم؟ هو غلب تاني معاك، عيب، ده احنا دفنينه سوا وعلى الحلوة والمرة من الأول مع بعض يا حسين. إيه؟ طيب يا معلم شلبي، من بكرة الصبح أنا تحت أمرك. ماشي كلامك. سلام عليكم. وعليكم السلام. الشنطة اللي جايبها وياها يا سي حسين. المعلم شلبي، روح انت يا سناء. ها، خير؟ جرى حاجة؟ حاجة بسيطة، ما تتخضش. الواد شحاتة وجمعة وقعوا في ايدين البوليس. يا دي الدهية السودة. ولا سودة ولا حاجة. وفلوسنا يا معلم، فلوسنا. عيب، ده انا المعلم، انا اصلي كنت عامل حسابي. ازاي؟ اللي اتمسكوا بيه حاجة ما تسويش خبرها. وباقي البضاعة متوزعة، والباقي اهو. وجايب لي الشنطة دي ليه؟ انا قلت استحراص، يمكن يفتشوا البيت عندي. قصدك لولادي يقروا؟ لا، من الجهادي ما تعملش حساب، لو علقوهم في حبل المشنقة كمان. دول صبياني انا عارفهم كويس. طيب والشنطة دي هتستنى هنا كتير؟ قيمة سواد الليل بس، ومن نجمة حيجيلك الواد زلطة تديها له. أحسن يا معلم، حكم انت عارف البنت عقلها كبير وابتدت. البيت فلقتني يا أخي بالبيت. هو احنا بنعمل ايه يعني؟ بنسرق ولا بنشرط جيوب؟ ألعن يا معلم. لازم أنا قايم بقى أشد للعيال واحد محامي من بعيد لبعيد، والشنطة دي تحرص عليها للصبح. السلام عليكم. وعليكم السلام. سناء، انت قاعدة من ساعتها في الصالة؟ ايوة يا بابا. وما بتذكريش ليه؟ دلوقتي حذاكر يا بابا. يا بنتي لازم تشدي حيلك، دي اخر سنة ليك وربنا ياخد بيدك. ربنا معانا بابا. ايوة. الشنطة دي فيها ايه؟ فيها ما فيهاش يا بنتي. امال جايبها لك عمي شلبي وجاي ليه؟ اصل المعلم شلبي قايم مسافر الصبح بدري، وكمننا ساكنين جنب المحطة، ساب الشنطة عندنا والصبح هيبعت ياخدها. ايه رأيك يا بابا ان المعلم شلبي ده انا ما برتاحلوش ابدا. ليه يا بنتي؟ ده حتى راجل طيب. ده انت اللي طيب يا بابا مش هو. يا ريتك ما تعرفش الراجل ده. الله، سناء مالك؟ حاجات كتير قوي يا بابا كتمها هنا في قلبي. اسئلة في دماغي مش لاقيه جواب عليها. بابا، انت بتشتغل ايه بالظبط؟ السؤال ده سالتهوني كتير وجاوبتك عليه اكتر من مره. قلتلك انا تاجر. التاجر ده مش لازم يكون له محل تجاره؟ مش ضروري، انا تاجر في السوق. اي سوق ده يا بابا؟ سناء، وبعدين معاكي بقى. انا متاسفه قوي يا بابا علشان بضايقك باسئلتي دي، لكن الناس نفسهم بيسالوني كتير. بقول لهم تاجر، لكن بعجز اني اقنعهم بالتاجر في ايه، زي ما بعجز عن اقناع نفسي. تمام سناء، لو اتكلمتي مره تانيه بالشكل ده انا هزعل منك. انا اسفه يا بابا، لكن يا ريت يكون اللي في دماغي اوهام ملهاش اي صله بالواقع. وايه هو اللي في دماغك يا سناء؟ ما اقدرش اقول، لساني مش ممكن ينطق بيه. بابا، أنا عايزة أذاكر النهاردة مع زميلتي محاسن، تسمح لي أروح لها؟ مفيش مانع يا سناء، بس ما تتأخريش. حاضر يا بابا. سناء اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا طارق؟ ازي صحتك؟ الحمد لله يا بنتي. محسن فين؟ امال في اوضتها، احمد اخوها بيذاكر لها. طب طيب بلاش ادخل لها دلوقتي. يا بنتي تفضلي، هو انت غريبة؟ سناء مساء الخير. انا اسفة جدا، خايفة اعطلكم. لا ابدا، اخويا احمد يا سناء، اظن اتقابلتم قبل كده. كتير قوي. ازيك يا سناء؟ الله يسلمك، خليكوا زي ما انتوا، انا مش عايز اعطلكم ابدا. انا خلاص شرحت لها المسألتين وعلى الله اكون فهمتهم. طبعا فهمتهم يا احمد. حاكم محاسن دي ما بتفهمش الحاجة من اول مرة كده برضو. قلب الحق ده صحيح يا سناء؟ بالعكس، دي حتى محاسن من اوائل الفصل. طبعا يا ستي، مين هتشهد لها؟ بس هو يكونوا زي بعض. ايوه زي بعض في النباهة طبعا. كده ربنا معاكم. عن اذنكم انا هنا قريب منكم، اي حاجه مش فاهمينها مستعد. طيب متشكرين، متشكرين قوي. ها هنذاكر ايه بقى يا سناء؟ اللي على كيفك. شوفي نخلص مسالتين الرياضه قبله، وبعدين نمسك في الكيمياء. مفيش مانع. يلا. ايه رأيك في سناء زميلة اختك محاسن؟ من ناحية ايه يا ماما؟ انت مش شايف برضو انها بنت مؤدبة؟ فعلا يا ماما هي مؤدبة اوي وحلوة كمان، مش كده؟ وحلوة. لكن الكلام ده مناسبته ايه؟ مناسبته انك بقيت عريس وعلى وش جواز. ايه رأيك لو خطبت سناء؟ والله يا ماما ما ده بنتي بقى اللي فتحت الموضوع ده، سناء تعجبني. خلاص على بركة الله يا ابني. بس عاوز اعرف ابوها مين وبيشتغل ايه. الظاهر انها بنت ناس كويسين، شوف لبسها ومنظرها. واختك محاسن راحت زارتها في بيتها وبتقول ان بيتهم مفروش كويس، وابوها بتقول انه تاجر. تاجر ايه؟ والله يا ابني مش عارفة بالظبط، نقدر نسألها. على كل حال احنا مش هنتكلم في الموضوع ده غير بعد ما تخلص الامتحان عشان ما نشغلهاش عن مذاكرتها. طبعا يا ابني طبعا. وفي الفترة دي نكون عرفنا ابوها بيشتغل ايه بالظبط. برضو كده يا احمد. نجحت وانا نجحت كمان. الف مبروك يا حبيبتي يا محاسن. محاسن مبروك يا محاسن، مبروك لينا احنا الاثنين. هاتي بوس يا سناء. الحمد لله اللي ربنا ما ضيعش تعبكم بلاش. احمد. أيوة. تعالى يا احمد تعالى، بارك لسناء ومحاسن. مبروك. الله يبارك فيك. اتفضلي جوه يا سناء على ما اجيب لكم الشربات. ما قالت لكيش يا ماما برضو أبوها بيشتغل إيه؟ بتقول تاجر يا ابني، الظاهر من التجار اللي بيسموهم الكوميسيونجية. المهم أنت تعتمد على الله وتتقدم لأبوها وتخطبها. بس أخطبها من غير ما أعرف رأيها فيا؟ ورأيها فيك حيكون إيه يعني يا أحمد يا ابني؟ كل خير، هي حتلاقي زيك فين. من ابنك يعني؟ مش يمكن ما عجبهاش؟ لا ده انت تعجبها وعجبها كمان. ازاي؟ اختك وقعتها في الكلام لحد ما قالت لها انك شاغل بالها. شوف البنات. على خير الله يا ابني، روح قابل ابوها. بس اروح لوحدي؟ وهو لو كان عندهم ستات كنت انا سبقت ورحت. الا يا عيني امها متوفيه وملهاش غير ابوها. والبركه فيك انت بقى يا احمد يا ابني. حاضر يا ماما اروح. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم سناء. في الواقع شكرت لي فيكم كتير، خصوصا في الست والدتك واختك. العفو يا عمي، انتم الاحسن. استغفر الله يا ابني. في الواقع انا كنت شايف في حرج لما اجي وحدي اكلمك في الموضوع اللي حارض عليك دلوقت، لكن للظروف احكام يا عمي. اي موضوع يا ابني؟ انا متخرج من كلية التجارة واشتغل محاسب، ويشرفني ان اطلب ايد بنتك الانسة سناء. والله يا ابني احنا اللي يحصل لنا الشرف. الكارت بتاعي اهو، وتقدر تسأل عني. ومن غير ما اسأل عنك، انا واثق من الكلام اللي انت بتقوله وما عنديش مانع، بس لازم استشير سناء واعرف ايه رأيها. تسمح تتصل بيا بعد يومين؟ مفيش مانع يا عم. الخير يقدمه ربنا يا ابني. وعليكم السلام يا معلم شلبي. اهلا وسهلا. لا اهلا يا عم ولا سهلا. ليه يا معلم؟ كف الله الشر. امبارح كانت خطوبه بنتك يا حسين. ايوه والله خساره على الرجاله يا اولاد، ولا تقول ولا تعزمنا، مش كده؟ اصلها كانت قاعده عائليه خالص يا معلم. ولا احنا يعني مش قد المقام يا حسين؟ العفو يا معلم شلبي. القصد انا جاي في اللي اهم من كده. خير؟ البضاعة توزعت والفلوس وصلت. عال عارف مكسبك انت لوحدك كام؟ كام يا معلم؟ قد اللي دفعته ثلاث مرات. اخبار كويسة يا معلم. ايدك. ايدي على ايه؟ فلوسي اللي دفعتها والمكسب. لو اللي خلقك ما انت شايف صداهم. بتقول ايه يا معلم؟ هو اللي انت سمعته ده. اصلك راجل ناقص مروة يا حسين. الكلام ده ازاي تقوله وانت ببيتي؟ واقول اكتر منه كمان. انت عارف ان عيني من زمان على البيت، تقوم عاوز تجوزها من ورايا يا حسين. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت مش عبيط، انت كنت فاهم كل حاجة، ياما لمحتلك وياما كلمتك. انت سكران يا معلم شلبي. لو اللي خلقك انا فايق يا حسين، فايقلك قوي. البيت محدش هيتجوزها غيري. انت ده انت اكبر مني يا معلم، واصغر بنت في ولادك اكبر من سناء. وايه يعني؟ ومتجوز اتنين كمان برضو. ايه يعني؟ هتغلى عليا بنتك؟ طبعا تغلى، لانها ما تقلقلكش وانت ما تقلقلهاش. مش بقولك انك ناقص مروة؟ خلاص خلاص نسيت كل اللي عملته فيك يا حسين؟ ده انا السبب في الامل اللي انت عايش فيها دي. يا ريتها ما كانت. يا سلام يا اولاد على ابن ادم نمرود، ما يحمدش ربنا عن نعمة. ودي بتسميها نعمة؟ بقينا ناس خارجين على القانون، عايشين في خوف وفزع، اي لحظة مهددين ينقبض علينا ونترمي في السجون طول العمر. مش احسن من الجوع بتاع زمان؟ كنت ايه؟ مش حتة موظف صغير لا رحت ولا جيت؟ اهي دي النعمة يا معلم اللي ياريتها كانت دامت. كنت النهاردة على الاقل رافع راسي وعايش بشرف. الله. وما كانتش مراتي ام سناء ماتت بحصرتها لما اكتشفت حقيقتي. انت هتقلب لي القديم على الجديد بقى. انا بجاوب على كلامك وبلعن اليوم اللي طبعتك فيه. هتخد في دوكه ولا ايه؟ الخطوبه دي بقول لك لازم تصرف عنها نظر. انت بتطلب المستحيل. المستحيل انها تتجوز الواد وتتجوزك انت، تربط حياتها بيك انت بمهرب وتاجر مخدرات خارج على القانون. استغفر الله، ما هي بنت صاحب المقام العالي. بنتي ملهاش ذنب في انحرافي. البنت ما تعرفش حاجة ومش هتعرف حاجة. لا انا عرفت يا بابا كل حاجة. سناء كنت في شك وحيرة من زمان لحد ما بنت لي الحقيقة دلوقتي. الحقيقة انت ما تعرفيهاش بالظبط يا بنت. الامر واضح يا بابا، انا فهمت دلوقتي مهنتك بالظبط، فهمت صلة عمي شلبي بيك، فهمت السر في انك بتفتح له بيتك وبتعمل له حساب وبتسمح له يكلمك باللهجة اللي سمعتها دي، لانه شريكك. سناء سناء يا بنتي. يا ريتني كنت مت من زمان وما عرفتش يا بابا، ما عرفتش انك عايش ازاي في الدنيا دي بعد النهاردة. ارفع راسي ازاي؟ افتح عيني في الناس ازاي يا بنتي؟ انا غلطان، سامحيني. لو سمحتك يا بابا هيفيدك ايه ولا هيفيدني ايه؟ احنا هنقلبها محسنة بقى. بس ارجوك كفاية لحد هنا. يعني ايه؟ من الليلة دي انا في طريقي وانت في طريقك يا شلبي. خضتني يا شيخ، لا والله هوشتني. فوق لنفسك يا حسين وخليك راجل، ما تخليش العيال تاكل بعقلك حلاوة. حرفتنا دي حرفة الجدعان، دي حرفة الجبن العجزين عن كسب قرش حلال. شوف بقى لما اقولك انا مش جاي عشان اوجع دماغي بكلامك الفارغ ده، هي كلمة ورد غطاس. البنت سناء محدش هياخدها غيري. انا كنت موت نفسي. تموتي نفسك يا شاطرة؟ طب سد سد يا روح بابا. ما تخافيش يا بنتي، طول ما انا حي ما انتش هتتجوزي غير خطيبك احمد. كده يا حسين؟ ايوه كده. طب مالكش عندي ولا قرش يا حسين؟ يغور المال الحرام، مش عاوز حاجة من وشك. وفوق كل ده هتجوزها برضه. ما تقدرش. ما اقدرش ليه؟ ده انا المعلم شلبي اللي مدوخ الدنيا، حتى البنت مفحوصة زي دي تعصى عليا. هتعصى عليك يا شلبي. لا لا يا حسين، اضرك يا حسين، وما خليش الدبان الازرق يعرف طريق جرتك ولا جرتك انت. وريني بقى هتمنعني ازاي، ولا اقول لك ما تبلغ البوليس احسن. قدامك لحد بكرة، فكر كويس، إياك عقلك يرجع لراسك. سلام مربع يا عروسة. كفاية بقى يا سنة، كفاية، ما تخافيش من أي حاجة. ما خافيش يا بابا، بعد اللي عمله شلبي ليلة امبارح ده حاول يخطفني في الشارع يا بابا، يخطفني هو ورجالته، لولا إن ربنا سلم. أنا عارفه كويس وعارف إنه يعمل أكتر من كده. طب والحل؟ الحل إيه؟ الحل أنا عارفة إنك محتار، لأنك ما تقدرش تبلغ عنه البوليس. أنت عارف إن البوليس مش هيقبض عليه وحده، هتكون أنت معايا يا بابا. أنا مش عاوزك تشغلي نفسك بيا يا سلام. إزاي بس يا بابا إزاي؟ ده بيهددك وبيهددني، أنا لازم أنقذك حتى لو ضحيت بنفسي يا بابا. لا لا يا بنتي، مستحيل. ومستحيل إنك تتأذي بسببي. محدش هيتأذي يا سناء يا بنتي. طيب هنتصرف إزاي؟ أنا اللي هتصرف من ناحيتي، لازم أتصرف، ده الحل الوحيد. أنا خارج يا سناء. رايح فين؟ مش وقت رايح. ما تتأخرش والنبي يا بابا. لا مش هتأخر، وانتي ما تفتحيش الباب لحد وأنا برا. حاضر. عم حسين، أنا عاوزك في كلمتين يا أحمد. اتفضل اتفضل في الصالون يا عم. كده أنا صرحتك بالحقيقة يا أحمد يا ابني، لكن أنا عارف إنها مفاجأة كبيرة ليك، لكن ثقتي فيك وفي أخلاقك ملهاش حد. أنا مش هحاول من جهتي أبرأ نفسي أو أبرر انحراف يا ابني. أنا أعترف إني غلطت وإني لازم أنال جزائي. يا عم حسين، سناء ملهاش ذنب يا ابني، دي بريئة، وأقسم لك إنها ما كانتش تعرف أي حاجة عن تصرفات أبوها، كنت مخبي عنها لحد ما عرفت من قريب. أنا مصدقك ومتأكد إن سناء ما كانتش تعرف. خلاص يا ابني، ما تاخدهاش بقى بجريرة أبوها. مستحيل يا عمي ألومها في حاجة، سناء فعلا بريئة وده مش ممكن هيأثر على موقفي منها، لكن تبليغك البوليس عن الراجل ده هيؤدي للقبض عليك أنت كمان. أنا كل اللي يهمني في الدنيا يا أحمد سعادة بنتي، حياتي نفسها أصبحت ملهاش قيمة في نظري بعد المصايب اللي جرتها علي الحرفة دي سنين طويلة. دي مراتي نفسها أم سناء ماتت لما عرفت حقيقتي يا أحمد، واللي حصل لها مش عاوزه يتكرر أبدا في بنتي. أنا لازم أخد جزائي، ده رأيي. وأنا أعدك إني أكون عند حسن ظنك دايما يا عمي. الله يخليك يا أحمد يا ابني، ثقتي فيك كانت في محلها وأملي ما خبش. وقبل ما أقوم بالواجب اللي علي عاوزك تتجوزها علشان أبقى مطمئن عليها. أنا مستعد أكتب كتابي عليها النهاردة. كتر خيرك يا ابني، كتر خيرك. يلا يلا بينا. سناء سناء، كفاية بقى ما تعيطيش. إزاي يا أحمد؟ إزاي؟ وبابا؟ بابا اللي ضحى بنفسه عشاني وبلغ البوليس ضد شلب، وقت رجله جت في التحقيق والحكم عليه. أبوك يا سناء ما عملش غير الواجب اللي عليه، الطريق اللي كان ماشي فيه لازم نهايته تكون كده، وإحنا لازم تكون لنا عبرة في اللي حصل. صحيح يا أحمد، الماضي مش هيكون له أي تأثير على حياتنا مع بعض يا سناء، أنا نسيته وانت كمان حاولي تنسيه. عزيزي المستمع، إن كان في حياتك قصة فاكتبها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين